Ya Leyla, Ayna Leyla. أحبكم تكرهوش جرى مني لذنبي سويت ولا عيبة جرت مني أحبكم تكرهم ما أكره تحبوا أنتم أنا أعوم أنا تختصوا أختص تعوم أنتم وصوم أنا تفطروا أفطر تصوم أنتم وعليا يتشطروا ده عليا بيتشطروا والله بيتشطروا دايما زمن الزمن دايما زمن الزمن وانتم طب كذاب وغلطان ومنافق قال ياللي تقول انا اكل عسل على طول ده شيء من المستحيل وهو شيء مش معقول انا سالت الناس والشجر يا عمنا بيبكوا ليه قالوا ده من عشره الاصيل للخسيس ده شيء مش معقول اصيل وعاشر خسيس وبيحسبوا زيه وده جرى عليه منظر وفاكره اصيل زيه بس مهما كان النحاس لمها اهو برضو اسمه نحاس ده مستحيل الدجابة يجي يوم زيه فايت الحليه منوره وشلموني ده تبقى اخضر سندوسي شاغل عيوني واما حكيت عن صيتي ده الناس قالوني وازاي اخبي عمنا والعين مرايا وعشق الصبايا الحب مشاني سيكك وبلاد كتيره وطريقي جابني لسكتك يا ام الضفيره ده الحب مشاني سكك وبلاد كتيره وطريقي جابني لسكتك يا ام الضفيره وبقيت انا هانا الشاطر حسن قال وانت الاميره حكايتنا يا عشق الصبايا عشق الصبايا طب اللي موحد بالله يقوم يقف معايا نص دقيقة فين يا رجالة الرجالة حلوة اللي هناك دي مش معانا ولا ايه طب يلا بينا من نار عذابي قفلت بابي وقلت داري دمعة عيني الدمع نازل شكرا